ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله، قال: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائد. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها، وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه أو ضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها، والمنكر ما خالفها. وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين والعامة، فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس، والمتقيد بها منقطع عما بها المصاب. وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. نعم. يقول الإمام القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. الوصول إلى المطلوب مطلوب كل مسلم ومسلمة، الوصول إلى دار السلام كل مسلم يريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يدخله دار كرامته، وهو في حياته الدنيا يسعى إلى تحقيق هذه الأمنية. وكما قال العلماء: إن السير إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة يقطع بالقلوب، بخلاف السير في الدنيا فإنه يقطع بالأقدام. يعني السائر إلى ربه سبحانه وتعالى يسير إليه بقلبه، فإن لم يكن القلب سليما انقطع سيره ولن يصل إلى مراده، وإذا كان سليما فهو في سيره يختلف من إنسان إلى آخر، فبعضهم أقوى من بعض، وبعضهم أشد عزما من بعض، وبعضهم أعلى همة من بعض. فعلى حسب هذا التفاوت يكون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فالإمام ابن القيم رحمه الله يبين في هذه الفائدة أن الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يحذر هذه القواطع التي تقطع سيره إلى الله سبحانه وتعالى. العوائد وهي الأمور التي اعتادها الناس، وأما العوائق فهي الأمور التي تؤخر سيره أو تمنعه، وأما العلائق فهي كل ما يتعلق به الإنسان ويلزمه لزوما لا يتخلف. فبدأ رحمه الله بذكر العوائد. العوائد يعني العهدات والمألوفات، الأعراف التي درج عليها الناس. لما جاء الإسلام كان الناس لهم عادات ولهم تقاليد، فالإسلام لم يبطل كل هذه العادات ولا تلك التقاليد، وإنما ما كان منها نافعا للبشرية، ما كان منها لا يضاد أمر الله سبحانه وتعالى ولا يناقض ما بعث الرسل من أجله، أبقاه الإسلام. يعني كان في العرب من العادات التي لا يختلف الناس أنها من مكارم الأخلاق، مثل إطعام الطعام وقراء الضيفان، إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج. هذه عادات جاء الإسلام بتأصيلها وتبيين فضلها، مع أنها كانت موجودة قبل مجيء الإسلام، وهذا إقرار من الإسلام لهذه العادات. من العادات التي أقرها الإسلام توقير الكبير. كان العرب يعرفون للكبير حقه ويوقرونه، وكانوا يسودون عليهم أعظمهم منزلة في قلوبهم. من العادات أيضا التي كان العرب قبل الإسلام يعملون بها معرفة حق الحرم وأشهر الحرم. يعني كانوا يعظمون الحرم ويعظمون الأشهر الحرم، فكانوا لا يهيجون فيها إنسانا. وكان الرجل إذا لقي قاتل أبيه أو قاتل أخيه في الأرض الحرام لم يهيجه، فهذا أيضا أقره الإسلام. لكن هناك عادات وتقاليد الإسلام أبطلها. كان مثلا عادة وأد البنات، هذه كانت عادة متجذرة عند العرب فأبطلها الإسلام وبين حرمة ذلك. أكل الربا كذلك حرمه الإسلام وغير ذلك. فالإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم على العادات التي موجودة في المجتمعات الإسلامية إلى يومنا هذا، وهذه العادات تقدم على حكم الكتاب والسنة. كأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكثير من الناس إلى يومنا هذا يرتبط بعادات وتقاليد تخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كثير من البلدان إلى يومنا هذا تحرم الأنثى من الميراث، وبعضهم يحرمون الأنثى من ميراث الأرض خاصة، كما أن الحلي من الذهب ونحوه يكون للإناث دون الذكور، وهذا من العادات التي تخالف كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فرض الفرائض وبين الأنصبة بيانا لا يحتاج إلى بيان، وجعل ذلك فريضة منه سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يستدرك على الله سبحانه وتعالى حكما. من العادات والتقاليد المعروفة عند الناس أن الرجل يجوز له أن يدخل بيت أخيه أو بيت ابن عمه حتى في غيبته ويجالس امرأته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي. فلما قيل له أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. ومع ذلك الناس ما زالوا إلى يومنا هذا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من العادات والتقاليد في الأفراح مثلا، كثير من الناس في الأفراح لا يتقيدون بشرع، هذه ليلة العمر وليلة وتمر، حتى إن المرأة المحجبة لتخلع حجابها في هذه الليلة، ويجلب الراقصات والمغنيين والمغنيات، ويعصى الله سبحانه وتعالى في أول ليلة لبناء أسرة جديدة، ويقولون هذه عوائد واعتدنا ذلك. فكل هذه الأمور، كل هذه الأمور قواطع تقطع العبد عن ربه سبحانه وتعالى، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه السطور، وهو يقول: السكون إلى الدعاء والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع. هذه هي العوائد. الإنسان لا يريد أن يغير من نفسه، قل هذا ما وجدت عليه أبي وما تربيت عليه، حتى وإن كان مخالفا لكتاب الله، حتى وإن كان مخالفا لكتاب الله. هو نشأ وجد أباه يصافح النساء، فإذا قيل له إن مصافحة النساء حرام يقول: لا، أنت متزمت، أنت متعصب، أنت نيتك سوء، فلذلك تظن بالناس سوءا، مع أن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن الناس نشأوا على ذلك لاختلاط المزري، من الرجال يجلسون مع النساء والنساء يجلسن مع الرجال. لو ذهبت تنكر مثل هذا يتهمونك بأنك ضال مضل، بأنك ضال مضل. لو قلت لرجل مثلا: لماذا تحلق لحيتك؟ وحلق اللحية حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو ووفروا أرخوا، وكلها أوامر، والأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية، يقول: لا، هذا عندك أنت، احنا نشأنا ما وجدنا آباءنا على هذا. فكل هذا من العوائد والعادات التي نشأ الناس عليها. حتى إنك الآن معصية من المعاصي التي عمت بها البلوى، الناس الآن لا ينكرونها. لماذا؟ لأنها صارت عادة، ألا وهي تدخين السجائر. تدخين السجائر أمر معتاد جدا، أي إنسان يخرج علبة السجائر ويولع سجارة أمامك ولا تستطيع أن تنكر، لأن الآن صار هذا شيء مألوف بين الناس، مع أنها معصية، لكنك لو أنكرت لأنكر عليك الإنكار، لأنكر عليك هذا الإنكار. كما يقول الإمام القيم رحمه الله في موضع من مدارج السالكين: قل إن بعض الناس اعتاد على لباس معين ومشية معينة وهيئة معينة وعبادة معينة، فإذا قيل له غير هذا إلى ذاك لم يقبل، بل جعل قولك هذا منكرا. أو كما قال الإمام القيم رحمه الله: إذن هذه العوائد تحول بين العبد وبين معرفة الحق أولا، ثم ثانيا تقطع وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. لأن السائر إلى الله عز وجل لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة العلمية هي كالمصباح الذي يضيء للإنسان وهو يمشي في الظلام، فهو بهذا المصباح يرى أول الطريق وآخره، ويرى مواطن العطب فيه، يرى الأماكن التي فيها شوك، فيها عراقيل، فيها كذا، فيجتنبها. فهذا بالعلم. إذا كان أنت لست عندك أي استعداد لأن تغير ما أنت عليه، إذا لن تقبل أن تتعلم، وهذا يفقدك القوة الأولى وهي أعظم القوتين. إن القوة الثانية وهي القوة العملية مترتبة على العلم، مترتبة على العلم. فإذا لم يكن عندك علم وليس عندك استعداد أن تغير من نفسك وأن تتعلم ما يقربك من ربك سبحانه وتعالى، إذن فأنت مقطوع عن الله سبحانه وتعالى. فالإمام القيم أيضا يقول: فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. وهذا بالفعل، لو أنت أنكرت على الناس العادات التي درجوا عليها لجعلوا هذا قطيعة بينك وبينهم. يعني لو واحد مثلا جاب في فرح بنته ولا ابنه فرقة موسيقية ورقاصة وأنت قلت مش رايح، يقطعك طول حياته، يقول لك ليه؟ لأن ما جاش بارك لي في فرح ابني أو فرح بنتي. ها؟ لكن دع هذا الإنسان يعصي الله ويخالف الكتاب والسنة ولا أي حاجة، لا ينكر عليه ولا يهجره ولا يهجره ولا يقول له أنت تعصي الله وأنا أهجرك في الله وأنا وأنا، لا. إنما العادات والتقاليد هذه جعلوها مقدمة على الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم. يوالون عليها ويعادون، يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. يبقى هذا قلب أشرب الفتنة، والقلب الذي يشرب الفتنة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالمعروف الذي يوافق هواه، والمنكر الذي يخالف هواه. لكن هل هو معروف في الشرع أو منكر في الشرع؟ لا. يبقى جعل هواه هو الحكم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين والعامة. الرسوم المقصود بها الهيئة والشكل، والأوضاع نفس الكلام. هذه استولت على طوائف بني آدم من هؤلاء الذين ذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. يقول: الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع. يعني الذي يحصر نفسه مع هذه العادات وهذه الهيئات وهذه الرسوم هو محبوس عن السير في طريقه إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا يخالف تمام المخالفة أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى. السير إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ثلاثة أمور: محبة وخوف ورجاء. وهذا لا يمكن أن يصل إليه العبد إلا بالعلم. محبة من؟ محبة الله عز وجل. وكيف تحب الله عز وجل إذا عرفت الله؟ وكيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ بطلب العلم. ولكن هل هذا يتحقق لمن قال إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذا لا يتحقق. لماذا؟ لأنه ليس عنده استعداد أن يتخلى عن ذلك. ويشمل ذلك أيضا المقلدة الذين يقلدون شيوخهم تقليدا أعمى ويتعصبون لأقوال هؤلاء المشايخ ولا يراجعون أنفسهم، فما قالوه فهو شرع وإن خالف الشرع. فكل هؤلاء من تقيد بهذا فهو محبوس حبس عن السير إلى الله عز وجل. قال: والمتقيد بها منقطع. المتقيد بها منقطع أي ينقطع به السير إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنها تعوقه عن السير، تقطع سيره، يعني إذا مشي خطوة ولا خطوتين يرجع، خطوتين يرجع مرة أخرى عم بها المصاب. يعني هذا من عموم البلوى، يعني هذا في أكثر الناس، ويختلف باختلاف الأزمنة، يعني من زمن لزمن تختلف العادات. مثلا في هذا الزمن الآن قد ينكر كثير من الشباب على من لا يلبس الموضة، وهي بئسة الموضة، البنطلون المقطع، يقول لك اصدام مهش الآن الفتيات والنساء حتى الكبيرات اللي ما تلبس بنطلون تبقى ايه، مش مسيرة الموضة. وهذه عادة الآن، صارت الآن عادة ان المرأة عشان تخرج من البيت يبقى تلبس البنطلون، ومش كده بس، لا وتتعطر، وليس هذا فحسب بل وتتزين. كل هذه عادات لا ينكرها الناس الآن، وهي كبائر، كبائر بعضها فوق بعض. يعني المرأة تخرج من بيتها وقد حملت بأربع أو خمس كبائر من الكبائر، وتذهب وتروح وتجيء، والملك يكتب عليها سيئات. لكن هذه صارت إيه؟ صارت عادات مقدمة على السنة والكتاب. يعني كل النساء يعلمن أن في حاجة اسمها حجاب، لكن الهوى قدم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. نعم. قال رحمه الله: وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. قال: وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفل. حتى يأخذ في أهبة السفل ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحسن بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجريده للسفر. وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. نعم. يقول: وأما العوائق، بعدما ذكر العوائد يذكر العوائق، العوائق التي تعوق سيره، تعوق سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرقل مسيره إلى الدار الآخرة. هذه العوائق حصرها في أنواع المخالفات، وهذا العنوان تحته مخالفات لا يصح معها الإسلام ابتداء، ومخالفات دون ذلك. فأولها الشرك، أول هذه المخالفات الشرك. والشرك لا شك يحبط عمل الإنسان إذا مات وهو مشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والشرك أيضا نوعان، أكبر وأصغر. والشرك الأكبر أيضا تحته أنواع، ففي شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، شرك المحبة، شرك الدعاء، أنواع كثيرة تحت هذا الاسم. والشرك الأصغر وهو ما دون الشرك الأكبر، وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فلا يسلم الإنسان من هذه المخالفة إلا بتجرير التوحيد وترك الشرك والتنديد، سواء كان هذا الشرك شركا أكبر أو شركا أصغر. أما الذي يقول الشرك الأصغر مغفور، فالجواب على ذلك أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. إذن لابد للإنسان هو يتعلم التوحيد، وبتعلمه التوحيد يعرف نواقض التوحيد، وإذا عرف نواقض التوحيد عرف الشرك، وبالتالي يجتنب الشرك. أما الإنسان الذي لا يبذل جهدا في التعلم ولا في السؤال ولا ولا ولا، فهذا جدير بأن يقع في الشركيات وهو لا يدري، سواء كانت هذه شركيات من النوع الأول، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. يعني حدثني بعض الناس إلى وقتنا هذا، كان في مقام كده في المقابر عم إبراهيم، كنت فكرت يعني ما عادش هذا، فناس كانوا هناك مش عارف من أسبوع، لقوا الناس بيطوفوا حوالين القبر بتاع أبو الحسن ده. أنا فكرت دي حاجات انتهت يعني، بقول والله بيطوفوا سبع لفات، ها يعني حاجة عجيبة يعني. هذا موجود، ما زال موجود الآن في هذا العصر، ها في بلدنا هذا موجود. يعني إن كان هنا يعني غير ظاهر، في بلاد تانية الموضوع ده أمر عادي جدا، بل إن الناس يشدون الرحال إلى هذه الأضرحة، فهذا ما زال موجودا إلى يومنا هذا. يقول: شرك وبدعة. والبدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة تجعل العمل مردودا على صاحبه. وقلنا أن العمل المقبول لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة يعني موافقة العامل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه صلى الله عليه وسلم للأمة. وقلنا هذا لابد أن يتوافق في السبب والجنس والعدد والكيف والزمان والمكان. أي عمل لا بد أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الستة حتى يكون مقبولا. يعني قد يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخالفه في إيه؟ في العدد. مثلا لو واحد صلى الصبح، أو اسمه صلى الصبح لكن صلى الصبح أربعة، تقبل هذه الصلاة؟ لا. يقول: ده أنا صليت أربعة، ده أنا زودت اثنين، لا تقبل. يبقى إذن البدعة من هذه العوائق. لماذا؟ لأن العمل يرد على صاحبه، والإنسان كما قلنا بيسعى إلى الله عز وجل ويسير إلى الله عز وجل بقوة علمية وقوة عملية. فين بقى العمل الآن؟ وهو عمله مردود عليه. ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة. ليه؟ لأن البدعة يتعبد بها ولا يفكر صاحبها في التوبة، بخلاف الكبيرة أو المعصية، فالذي يقع في المعصية يعلم أنها معصية ويحدث نفسه ويؤمل أن يتوب منها في يوم الأيام. لكن البدعة هو يتقرب بها إلى الله عز وجل، هو جعلها دينا يدين به. فلذلك صاحب البدعة لا يفكر في التوبة بخلاف صاحب الكبيرة الذي يشرب الخمر، الذي يأتي الفواحش، الذي يفعل ويفعل، هو بينه وبين نفسه يقول ليتني أكون مثل فلان. سيأتي اليوم تحدثه نفسه، ثم يثنيه شيطانه عن عزمه وجهده، لكنه في الأول والآخر يعرف أن هذه معصية. قال رحمه الله: ومعصية. طيب المعصية كيف تعوق سير العبد إلى الله عز وجل؟ نقول المعاصي هذه ظلمات في القلب، ونحن قلنا إن السير إلى الله عز وجل يكون بالقلب، والذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكت إيه؟ سوداء. الحديث وفيه حتى تصير كران، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في هذه الحالة القلب هذا الذي أظلم لن يعرف الحق ويقع في الباطل ولا يتقي الشبهات، فكيف يسير إذن إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه المعاصي تجعل بينه وبين الله عز وجل وحشة، هذه المعاصي توهن البدن فلا يستطيع أن هو يأتي بهذه الطاعات التي يأتي بها غيره، لأن العبادات هذه يتقوى بها الإنسان على طاعة الله عز وجل. حتى ذكر العلماء في الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما، وهو من أذكار النوم: إذا أخذتما مضجعكما فسبح 34 وحمد 34 وكبر 33، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذكر قالوا: من داوم عليه، من داوم عليه أكسبه قوة في بدنه تغنيه عن خادم. لأن كانت فاطمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خادما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هل أدلكما على خير لكما من خادم؟ فقالوا لي: واظب على هذا الذكر فإنه يجد قوة في بدنه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل إلى انتصاف النهار، ثم يقول: هذه قوتي، فإذا لم أتغذى سقطت قوتي. يعني هذا الذكر هو الذي يقويني. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يكتب في الأسبوع ما لا يكتبه غيره في سنة. هذا بسبب إيه؟ بسبب هذه القوة. وكان إذا جاهد وجدوا من شجاعته وبطولاته ما لا يجدونه من غيره، وكانوا يأتونه عند اشتداد الأمور فما هي إلا كلمات حتى يرجعون بغير الوجه الذي أتوا به. فالشاهد إن هذه المعاصي توهن بدن الإنسان، فكيف إذن يسير إلى الله عز وجل؟ ثم قال: وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. يعني الإنسان البطال اللي هو بيعصي الله عز وجل ليل نهار لا يحس بهذا، لا يحس بهذا الكلام الذي نتكلمه ولا يشعر به، وحتى لو سمعه سماعا عابرا كده لا يهتم به. متى يعرف قيمة هذا الكلام؟ عندما يبدأ في السير إلى الله عز وجل، عندما تبدأ نفسه تتغير من نفس خبيثة إلى نفس طيبة، من نفس عاصية إلى نفس طائعة، من إنسان فاسق أو منافق إلى إنسان بار وطائع لله عز وجل، يبدأ يشعر بهذا العائق الذي حدث له في يوم كذا فأعاقه عن السير. حتى كان بعض السلف يقول إنني أذنب الذنب الواحد فأحرم به قيام ليلة. هذا لا يشعر به إلا هذا السائر إلى الله عز وجل، لكن اللي نام ليل ونهار ده هيفكر في حاجة زي كده ازاي؟ فالإمام القيم رحمه الله يقول هذه العوائق لا تتبين العبد حتى يأخذ في أهبة السفر، لما يبدأ بقى يتغير ويزكي نفسه ويطهر قلبه فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوب ممتنع، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في القاطع الثالث وهو العلائق. إيه هي العلائق؟ يقول العلائق كل ما تعلق به الإنسان وقدمه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من شهوات الدنيا وملذاتها، أو كان من طلب الجاه والرياسة، أو كان من صحبة الناس والتعلق بهم. يبقى هذه ثلاثة أمور هي علائق يتعلق بها الإنسان وتعوقه عن السير إلى مطلوبه الأعلى. الأول التعلق بالشهوات والملذات. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتعلق بملاذ الدنيا وشهواتها وتقديم ذلك على محاب الله ومحاب رسوله علامة ضعف القلب. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شدة حب الإنسان لله عز وجل تجعله يقدم محاب الله عز وجل ومراده على محابه هو ومراده. فالذي يحبه الله عز وجل هو المقدم، والذي يبغضه هو الذي ينبغي ألا يقدم عليه العبد أبدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. إذا كان الإنسان حريصا على الشرف أي الجاه والرياسة وحريصا على المال، فإن ذلك يفسد الدين أشد من إفساد أو كإفساد ذئبين جائعين أرسل في غنم. فانظر كيف يفتكان وكيف يفسدان في هذه الماشية. فكذلك حرص الإنسان على الجاه وعلى المال يفسد دينه إفسادا عظيما.

فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالإنسان إذا خالل وإذا أحب فلينظر في خليله وحبيبه من هو، هل هو يأخذ بيدي إلى السير إلى الله عز وجل، أم هو يعوق سيري إلى الله سبحانه وتعالى، هل أنا أستطيع أن أغير منه أم هو الذي غيرني. فلينظر الإنسان في صاحبه هل هو يعينه على الخير، يعينه على الذكر إذا نسي، يعينه على الطاعة إذا أقبل عليها، يأخذ بيده في السير لطريق النجاة، ولا إنه يعوقه عن ذلك كله. بعض الناس يقدم محاب هؤلاء الأصدقاء على محاب الله عز وجل، حتى أنه لا يستحي أن يستأذنه ليذهب ليصلي حتى لا يغيره. يقول لك هيقول علي أن أنا درويش وأن أنا بصلي وأن أنا شيخ، فما يرضاش يصلي قدام صاحبه عشان صاحبه ما يسخرش منه، وحتى لا يتخلى عن هذا الصاحب في يوم الأيام من الصاحب ده، يقول لك لا ده ما عادش ينفع يمشي معانا ونسيبه. هذا موجود في كثير من الناس. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله هذه عوائق، عوائق تعوق الإنسان عن الله عز وجل. العوائد والعوائق والعلائق. يقول رحمه الله: ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى. يعني كيف يتخلى الإنسان عن هذه العوائد الذي نشأ عليها وربي عليها وهرم عليها الكبير؟ يتخلى عنها بماذا؟ يتخلى عنها بتجريد الإخلاص، بتجريد المتابعة. يبقى متابعتي للنبي صلى الله عليه وسلم، إخلاصي لله سبحانه وتعالى، لا أقدم شيئا على شرع الله ولا على مراده سبحانه وتعالى ولا على محابه. فالشرع ما شرعه الله عز وجل، الحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، لا ما حرمه الناس فهو حرام، وما حلله الناس أحله الناس فهو حلال. لا، يبقى لابد من تجريد الاتباع وتجريد الإخلاص، ثم بعد ذلك كل شيء بحسبه. فالشرك يتخلص منه بتجريد التوحيد، والسنة في مقابلة البدعة، والتوبة كلما أذنب فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. يقول: وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوبه أحب. يعني متى الإنسان يزهد في هذه الأمور التي تعلق بها وكانت قواطع من عوائد أو علائق أو عوائق، متى؟ عندما ينظر ببصيرته إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له في الدار الآخرة، فيرى ما هو متعلق به في الدنيا شيء تافه لا يذكر، فعندئذ يترك هذا للمحبوب الأعلى، عندما يقدم محب الله سبحانه وتعالى على محبه. قال: وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره. يعني إيه؟ يعني كلما ازداد علما بربه سبحانه وتعالى، بحقه، بأسمائه، بصفاته، كلما ازداد تعلقا بالله سبحانه وتعالى ببذله في طاعته، كلما قوي تعلقه بمن؟ بالله عز وجل. وبالتالي يضعف تعلقه بهذه القواطع التي تقطعه عن الله عز وجل. العوائد والعلائق وإيه والعوائق، وكذا بالعكس. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، يعني بيعرفك ما معنى كلمة تعلق. تتعلق بشيء يبقى أنت تطلب هذا الشيء وتلح على الحصول أو تلح في الحصول عليه، شدة الرغبة فيه. فكذلك أنت مطلوبك رضا الله عز وجل، مطلوبك أن تدخل الجنة، مطلوبك أن تنجو من النار، هذا المطلوب الأعلى. فكلما قويت رغبتك في الله عز وجل وفي طاعته وفي جناته وفي رضوانه، كلما قوي قلبك وكلما قوي سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. يعني كلما عرف الإنسان قدر ما يطلب كلما هان عليه بذل الثمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.